العمر تعب يا يتمد يا يتبت من غدره شافك قلبي يصير بس يشتكي له ما ادري قلبه وياي لو ضد هو ما يصبر بلي بليل بلوى ولا نسى هوى لمدمرة ولا نسى هوى لمدمرة أسعد وقول انساه وبالبال اشيله لو شافك قلبي يصير بس من يجينا انسى اللي شفته منه انسى السهر والليل وبشوق حرمه شي مسوي بي احساس قلب اللي يغلني خلانا رقص الروح للما يحبني صديق جديد قلب لو جمره صديق جديد قلب لو جمره كل عمره تعب يا يتمد يا يتبت من غدره